الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، اليوم الباب 11 باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الذكور فيه. ناخذ هذا الباب وباب ندب النظر الى وجه المراه وعند الخطبه ما الذي يظهر من المراه او للمراه ان ينظر الى المراه. روى مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى لي في شوال، فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قولها أحظى أي لها المكان العظمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال أي يبنى بنسائها بنات أخواتها أو بنات إخوانها في شوال. للنبي صلى الله عليه وسلم سنن، المرء يحتسب الأجر في التعبد لله بهذه السنن، وهذه السنن منطلقة من قول الله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي لابد أن يتبعها المرء اثنان: سنة عادة وسنة عبادة. أما سنة العبادة هي التي يتعبد بها المرء لله جل وعلا، فهي إما محسوس عليها أو واجبة الاتباع. هذه سنة العبادة، كمثلا ركعتي الفجر التي يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها بحال من الأحوال سفرا ولا حضرا، وأيضا الوتر التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، وهذه التي جرت بعض العلماء يقول أن الوتر واجب وليس بسنة. الغرض المقصود هذه سنن عبادة، والسنن الأخرى سنن عادة، ليس على المرء حتى على أن يعني يأتمر بها أو يتعبد بها لله جل وعلا، إلا إذا فعلها المرء حبا في رسول الله وتعبدا لله في التأتي حتى بحال النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو في القيام. مثال ذلك الأكل باليد، يعني ما ينكر على الذي يأكل بالملعقة مثلا، الأكل باليد هذه من سنن العادة، العمامة هذه من سنن العادة، فهذه من السنن التي يعني لا تلومن أحدا ألا يفعل بها، لكن من فعلها تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبدا لله بهذه النية فهو مأجور عليه. هذه السنن التي لابد أن نميز بينها سنن عادة أو سنن عبادة، القرائن والأدلة هي التي تبين لنا ذلك، كالتزويج في شهر شوال، هذه من سنن العبادة، مندوب له محسوس على أن يتزوج في هذا الشهر الكريم، شهر من أشهر الحرم اللي هو شهر شوال. ما الدليل على ذلك؟ أن عائشة رضي الله عنها قالت: تستحب أن يبنى بنسائها في شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال رضي الله عنها وأرضاها. وكان له حكمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في هذا الشهر لحكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هدي الجاهلية وعادات الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يتطيرون بهذا الشهر، يقولون شهر شوال هو من الإشالة فيتطيرون به، لا يتناكحون في هذا الشهر ولا يتبايعون في هذا الشهر تطيرا من هذا الشهر، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الفاسدة التي خالفت شرع رب البرية جل وعلا، فاستحب أن ينكح في شوال وأن يبني في شوال صلى الله عليه وسلم. استنبط من هذا الحديث كما قلت لكم التفريق بين سنن العبادة وسنن العادة، وسنن العادة لا ينكر على أحد تركها، بل ولا يؤمر أحد أن يتعبد بها، إلا أن نقول له: إن أحببت أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله بنية صالحة فأنت مأجور. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، يعني كان أنس ما يحب الدباء، تعرفون الدباء؟ كان أنس ما يحبه، قال: فنظرت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، قال: فما تركت أكله من يوم أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء. ف فهذه سنن عادة ما نأمر أحد أن يأكلها. ولو رجل كره الدباء وما أكله أنا أقول له عصيت؟ لا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكلة معينة وأكلها صاحب من أصحاب رسول الله. الضب ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، قدم على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنع عنه. وهذه أستدل بها على يعني أصوليا على أن الترك دليل والترك فعل. سأبين، الضب وضع على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنع عن أكله، فامتنع خالد، فلما امتنع خالد عن أكله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كل، ليس بحرام لكنه ما كان يؤكل بأرض قومي فأجدني أعافه. أستدل بها على أن الترك دليل، أستدل بها على أن الترك فعل. يعني هذا بالرد على المبتدعة، لأن المبتدعة يعني بعض المبتدعة كلمني سألني طيب ما الدليل أنت تقول الأصل بالعبادات التوقيف؟ أقول نعم. قال لي ما الدليل؟ قلت له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه آية. قال لا اترك هذا، بكبر شوية قال لي اترك اترك هذا، ما قال وما تركه اتركوه. لا، هذا من ضعف علمه وعدم نظره في الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ترك خالد، وما أنكر عليه أنه ترك، فدل ذلك على أن الترك دليل، لأن خالد حسب أن الضب يحرم أكله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن أكله فلم يأكل هو. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إياه بعد إقراره على فهمه، قال له كل ليس بحرام، لكن لم ينكر عليه كيف تفهم من تركه أنه حرام، أنكر عليه بل أقره على فهم، ثم بين له قال له كل ليس بحرام، إنه لم يكن يؤكل بأرض قومي فأجدني عاف. فهذا أيضا من سنن العادة، وقد أكل خالد رضي الله عنه وأرضاه. فلا يؤمر أحد في سنن العادة نقول له عصيت أن تركتها، أو نأمره أن يتتبع هذه السنن فيفعل بها. الباب الثاني باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. قال مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقٍ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. الله أكبر. هذا من أصرح الأدلة على الإنكار على الذين يغالون في المهور. قال على 4 أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبد، بعث ذلك الرجل فيهم. أولا الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكثيرها وبإنكار المفاسد وتقليلها، ولذا ترى أن الله جل وعلا منع على العباد أشياء كثيرة ما منعها إلا لمصلحة لهم، وأمرهم بأشياء كثيرة ما أمرهم إلا لمصلحة لهم. والله جل وعلا إذا منع على العباد شيئا فإنه إذا وجدت المصلحة في هذا الممنوع في وقت معين أباح هذه المصلحة لهذا الوقت بقدره ثم منعه. وجاء الشرع أيضا بسد الذرائع، أشرح بالتفصيل أقول جاء الشرع بالمنع للنظر للنساء. قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالله جل وعلا منع النظر للمرأة ثم أباحه في وقت معين بقدر معين لمصلحة أكبر، ألا وهي النظر إلى المخطوبة. فالأصل المنع من النظر للمرأة، ثم أباح الشرع للمرأة الذي يريد أن يتزوج أن ينظر نظرة ممحصة لهذه المرأة التي سيرتبط معها حياته كلها. وأيضا قد أباح الله جل وعلا أيضا أو أباح الشرع النظر للمرأة عند البيع وعند الشراء، فإذا كانت مصلحة فهي تقدر بقدرها. فكان الأصل المنع نقول أباح الله جل وعلا لمصلحة معينة، ينظر إلى المرأة لعله يأنس بها أو تأنس به فتكون الحياة ديمومة معهم. هذا مفاد أو إجمال شرح هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن ينصح الأمة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته لعله ونظرة ممحصة لعله يأنس بها وتأنس به ويتمسك بها وتتمسك به. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى النظر إلى المخطوبة ما حكمه؟ جمهور أهل العلم يقولون بالجواز، يجوز للمرء الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فإن لم ينظر ودخل بها، يعني عقد بها من بلد هو في بلد وعقد عليها وهي في البلد الأخرى ثم دخل بها ما رآها إلا يوم البناء، جاز ذلك ولا شيء عليه، فإن رضي بها فهي فبها ونعمت، وإن كان بها عيب رد بالعيب. أدلتهم في ذلك روايات في أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها. وجه الشاهد فلا جناح عليه، ووجه الدلالة أن لفظة لا جناح تدل على الإباحة والجواز. وأيضا في رواية أخرى في مسند أحمد قال عنها الأيتمي رجاله رجال الصحيح، قال: إذا خطب أحدكم المرأة، في آخر رواية قال: فلا بأس أن ينظر إليها. عدم البأس أيضا يدل على الجواز. أما القول الثاني لبعض أهل العلم قالوا بالاستحباب، يعني يؤجر على أنه ينظر إلى هذه المرأة، مندوب إلى أن ينظر إلى هذه المرأة، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر. في حديث المغيرة بن شعبة قال: تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. أيضا في رواية أخرى لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: خطب رجل امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. وهذا أيضا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، لكن الأحاديث الأخرى التي جاءت فلا جناح فلا بأس تصرف الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو الراجح الصحيح. فالراجح الصحيح من يريد أن يتزوج امرأة يستحب له أن يذهب فينظر إليها. إذا قلنا هذا يستحب، هل يشترط إذن الولي، يعني إذن الأب أو الأخ، إذن الولي وإذن المرأة نفسها أم لا يشترط؟ قال مالك: يشترط إذن المرأة أو الولي، يعني ما يستطيع أن ينظر إلى هذه المخطوبة إلا بعد أن يستأذن الولي أو تأذن هي له أن ينظر إلى وجهها أو إلى كفيها كما سنبين الموضع لينظر إليها فيه. فقال مالك: لابد من الإذن، لأن الأصل المنع، فإذا أبيح أبيح بقدر ضيق. وبعض العلماء وهو الراجح الصحيح أنه لا يشترط إذنها، له أن يختبئ لها في مكان ويراها، له أن ينظر إليها في مكان دون أن يستأذن الولي. ودلالة ذلك إطلاق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها، ولم يبين له استأذن منها ثم انظر إليها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في النظر يدل على عدم إذنها، بل أصرح من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا بأس أن ينظر إليها وإن لم تكن تعلم. وهذا تصريح نص في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى وإن لم تعلم لا يشترط إذنها، انظر إليها لعلك تأنس بها وهي تأنس بك. هذه المسألة الأولى، أو هذه المسألة الثانية، الأولى من الثانية، هذه الثانية النظر، هذه الثانية. طيب قلنا لاستحباب النظر وعدم الإذن لها، ما الموضع؟ هذه المسألة الثالثة، ما الموضع الذي ينظر الرجل القاطب إلى مخطوبته؟ اختلاف شديد عند أهل العلم، حوالي 5 أقوال. القول الأول قول الجمهور، قالوا ينظر إلى الوجه وإلى الكفين فقط، ويستدل له أولا بالآية الكريمة: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجه الاستدلال أن الآية الأصل فيها منع النظر إلى المرأة، وقد أباح من سلم النظر للمرأة لعلة، وهو أن يؤذن بينكم، يعني تستديم العشرة بينكم. فالاستثناء هذا من أصل المنع من باب الحاجيات أو الضروريات، والضروريات تقدر بقدرها، فالأصل محظور، يعني يمنع كل امرئ أن ينظر إلى المرأة، ثم أباحه النبي صلى الله عليه وسلم بقدر، والضرورات تبيح المحظورات، وإذا قلنا بذلك فإنها تقدر بقدرها، فلا ينظر إلا ما ظهر منها، والذي يظهر منها هو الوجه والكفان فقط، فلا ينظر إلى غير ذلك، لا الساق ولا الركبة ولا الشعر ولا أي شيء، ما ينظر إلا إلى الوجه وإلى الكفين. وأيضا استدل لهم بحديث سلف العلماء في صحته على الضعف أو الصحة، وهو حسن لغيره إن شاء الله، حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا الوجه والكفان. فهذه دلالة على أنه ما ينظر إلا إلى ما ظهر منها. أيضا استدل لهم بدليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المرأة الواهبة لنفسها، نظر إلى ما ظهر منها، ولم يظهر منها أكيد إلا الوجه والكف. هذا القول الأول. أما القول الثاني فقول الأوزاعي، قال ينظر إلى مواضع اللحم منها، يعني مواطن الجمال، قال ينظر إلى مواضع اللحم منها أو مواطن الجمال، هذا قول الأوزاعي. طبعا ممكن يستدل له بإطلاقات حديث انظر إليها بإطلاق. القول الثالث هو قول داود الظاهري، قال ينظر إلى جميع البدن، جميع بدن، استدل له أيضا بإطلاق صلى الله عليه وسلم انظر إليها. ويستدل له أيضا بحديث عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فما هنا صيغة عموم، يرى منها ما يدعوه، أي شيء يدعوه إلى نكاح، ساقها الجميلة، الكف والأيدي، الشعر، العنق، كل البدن، هذا قول داود قال ينظر إلى جميع بدنها ويستدل له بهذه الأدلة. القول الرابع قول الإمام أحمد بن حنبل، وهذا له ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول كقول الجمهور وهو لوجه الكفين. القول الثاني قال ما ينظر إلا ما ظهر منها في المهنة، في مهنة بيتها، المرأة إن كانت في مهنة البيت في الطبخ أو الطهي أو الكنس أو تنظيف البيت، ما الذي يظهر منها؟ الساق إلى الركبة مثلا أو النحر أو الشعر، فقال ينظر منها ما يظهر في مهنة بيتها. القول الثالث صاعقة، قال ينظر منها متجردة، ينظر إليها متجردة بالعورة وغير العورة، قال ينظر إليها كلية متجردة. طبعا هذا لا يكون بحال من الأحوال، الولي يغلق الباب ويكبر عليه بعد ما أسنه، هو الحاصل أنه لو قال ذلك يبقى كأنه يقول بالاختباء لها، فينظر إليها إلى ما يدعوه من نكاحها، ينظر إليها متجردة. وأيضا يستدل له حديث جابر بن عبد الله إن استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، ما عموم صيغة عموم، ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وقد ورد عن بعض السلف قال كنت أختبئ لها فأنظر إليها، ينظر إلى مواطن الجمال. ويستدلون أيضا بقصة عمر ونكاحه، نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما كلم علي عنها فقال إنها صغيرة، بعض العلماء أشار إلى أنها لم تبلغ سن المحيض، حتى لا اعترض علينا معترض أيضا، لم تبلغ سن المحيض، فبعثها إليه. فلما دخلت على عمر رفع عمر ثيابها ينظر إلى ساقها، فلما نظر إلى ساقها قالت والله لولا أنك أمير المؤمنين لصفعت وجهك بعدما رفع هذا الثوب. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه انقطاع، فالحمد لله، ففيه انقطاع، تزويج كان صحيحا. الراجح من ذلك حتى أكون منصفا ويفهم من قولي ما يفهم، الراجح من هذه الأقوال الأربعة إن استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا ترجيح، فهم فهم، ما فهم كيفما شاء، بمعنى لو عرف في شنكلها مثلا بس ما يجوز إن رجله تضرب في رجلها ليرى صدقة، أو يبعث أمه تكون هي امرأة مثلا عندها حنكة في النساء، طبعا مش البندق وتفسير البندق وهذا، لا يعني تعرف مواطن الجمال فين وتقول له ذلك، لكن إن استطاع أن يدقق النظر في الوسط أو في الجسد، كيفية تقسيم الجسد. الرجل المخنث قال أبي سلمة قال يعني أنصحك بأن تتزوج بنت كذا أو فلانة، يعني لها عكن تقبل بأربع وتقبل بثمانية، فنظر إلى مواطن الجمال في جسدها ووسط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه لا تظهرن عليه، مع أنه مخنث لا يشتهي النساء، لكن فهم أين مواضع الجمال. فمن استطاع أن يدقق النظر في ذلك فليفعل بشرط، وقيد لابد منه، إن كان تقيا ورعا نقيا قد أضمر في قلبي أنه يتزوج هذه المرأة. مثال على الإطلاق، مش كل واحد يروح يقول لي أن أراها فيختبئ ويتسلق عشان ينظر، لا، إذا كان تقيا نقيا ورعا أضمر في قلبي أن يتزوج هذه المرأة. وهذه الأدلة قد جاءت عليها، لأن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوقع الله في قلبه أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ما لم تكن تعلم، فإن أضمر في قلبه الزواج منها ولكن أراد أن يتأكد من مواطن جمال معينة يحبها في المرأة فله أن يختبئ وله أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها. تبقى مسألة قبل المهر، تبقى المسألة، طب إذا نظر الرجل إلى المرأة نظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، هل له أن يكرر النظر أم لا؟ طبعا دي معروفة جدا في مصر، حلوانة في حلوانة، أنا مش تاهش فعايز يجي يشوف فيشرب الشاي، يرجع تاني الشاي بتاعكم كان جميل جدا، لازم أجلس وأتكلم معاها عشان تأنسني وأنسني، فيجي المرة المرة الرابعة يقول طيب أنا أمشي معاها ومعايا المحرم، طالما المحرم موجود مفيش مشاكل، نخرج حتى يعني تأنس لي وتعلم شخصيتي ونعرف مواطن شخصيتها ومزاجها المتغير، فلابد إن أنا أمشي معاها أكثر من مرة، وده كثير في مصر. ما يجي بقى إن بعد كده المحرم يقول طب وأنا أخرج ليه، ما هم يخرجوا ده الراجل ده تقي مش هيعمل حاجة معاها، بثق فيه أكيد عنده إخواته وبيخاف على إخواته فهيخاف عليها فياخدها في إيديها ويمشي. فإحنا نقول تكرار النظر للمرأة لا يكون إلا في المجلس الذي ذهب إلى الزواج من هذه المرة، إذا نظر إليها المرة الأولى له أن يدقق النظر فينظر الثانية والثالثة والرابعة حتى ينظر مواطن الجمال منها. فإن استحيا في أول جلسة وكان الولي مثلا رجل ليس بالهين، عينيه سايبة كل المكان وكل الحيطان إلا في عين الرجل، فالخاطب طبعا هنشوف مين هيتوه منين، هينزل عينيه يعني. فإن استحيا من الولي له أن يطلب مرة ثانية لينظر إليها، لكن لا يكرر أكثر من ذلك. يعني أقصى حد له أن يدقق النظر في المخطوبة ثلاث مرات. تبقى مسألة واحدة، قال وسلم على أربع أواق، هذا إنكار من وسلم على المغالاة في المهور، بل من السنة أن يأتي الرجل فيساعد الزوج الصالح التقي النقي أن يتزوج من ابنته أو من أخته، لأن بعض الفضلاء لما سئل نزوج ابنتي ممن؟ قال زوجها من التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. فالتقوى هي أهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلتكم فتنة في الأرض. فالمسألة مدارها على مدار الدين، ولك أن تساعده إن كان عنده دين. فهذه هي السنة، والسنة ألا يغالب المهور. وقد وردت بعض الأدلة عن السلم أنه قال أكثرهم بركة أيسرهم مؤونة. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث المصالح والمفاسد، وهذه شرحتها في البيوع باستفاضة. الإخوة ترجع إلى ما قلناه في مسألة المصالح والمفاسد، وإذا تعارض مفسدتان يعني أيهما تقدم أو ندفع الكبرى بفعل الصغرى، وأيضا إذا تعارضت المصالح، هذا بالتفصيل شرحناه في البيوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله الكلام يوم السبت يكون على ما نحن فيه من أمر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.